لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نستكمل سلسلة الحوارات مع الضيف الدكتور عمرو شريف هنا معنا في الكويت. مرحبا بك. أهلا وسهلا. وبهذا المكان الذي استضافنا فندق ريجنسي في الكويت. دكتورنا، احنا سلسلة الحلقات تحت عنوان العلم الحديث في مواجهة الإلحاد. نعم. الحلقة الرابعة اليوم عنوانها الأسس البيولوجية للإيمان، وهذا مدخل جديد. فهل الكلام عن المخ الذي يوصف بأنه درة الكائن البشري والكينونة الإنسانية يتصل في هذا الموضوع مباشرة؟ الماديون يرون أن المخ، دكتور، كما نقرأ ونسمع، أنه عبارة عن يفرز الأفكار والمفاهيم كإفراز الكلية للبول، فعملية العقل والوعي والتفكير هي عملية إفرازات كيميائية. الروح في كل الديانات الإبراهيمية ركيزة من ركائز الإيمان. ماذا تقول في هذا الكلام الذي تأتي حضارات مادية تنكر هذا القول الإيماني؟ في هذا الإطار دكتور، نريد أن نحيا هذه الحلقة ونبدأ عرضنا، يعني نطلب منك عرض مختصر على للمشاهدين على سعادة المخ، خاصة أن دكتور أنت عندك كتاب المخ ذكر أو أنثى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. يعني الواحد النهاردة إحساسه مختلف عن إحساسه أمس. يعني أمس كنا نتكلم في التطور وأصل الإنسان الذي هو أدنى من حقيقته، اليوم نتكلم في المخ والعقل والروح، يعني بنطفر طفرة كبيرة. المخ بيبدأ، نتكلم عن كيفية نشأته، أنه بيبدأ في الأسابيع القليلة الأولى بعد بداية الحمل، الأسبوع الثاني أو الثالث من الحمل. والمدهش أن المخ في أول 18 شهر اللي هم 9 أشهر حمل ثم 9 أشهر من الطفولة بتنقسم خلاياه بسرعة رهيبة، بمعدل 250 ألف خلية جديدة في الدقيقة. في الدقيقة، مو في اليوم، في الدقيقة. حتى يصل عند سن 9 أشهر بعد الميلاد إلى 100 مليار خلية. تبدأ عمليات التعلم وتنبيه الطفل تؤدي إلى دوائر عصبية تتكون تحافظ على بعض الخلايا، والخلايا التي لا تستخدم تضمر وتختفي، حتى يستقر عدد خلايا المخ ما بين 12 إلى 16 مليار خلية في الإنسان البالغ. يعني عملية مبهرة في التشكيل. طيب دكتور، قبل تقريبا أكثر من 10 سنوات مع بداية قناة الجزيرة في الطلوع، عملوا مقابلة مع الدكتورة نوال السعداوي الطبيبة، فقالت بالنص وأنا أسمعها وأذكر المكان الذي سمعته، قالت ما فيش فرق بين الذكورة والأنوثة، ده أنا شرحت دماغ الإنسان وشفت الدماغ هو بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى ما فيش فرق. أنا تأذيت لأن أنا يعني ماني طبيب، لكن بالتالي نعرف في علم النفس الذي درسناه مادة كاملة كان يدرسناها يا الدكتور رجاء أبو علان والدكتور نادية شريف، مصريين مشتركين في تأليف الكتاب كلية التربية جامعة الكويت، الفروق الفردية بين الجنسين بما في ذلك الجانب العضوي. كتابك المخ ذكر وأنثى يتعارض مع قول نوال السعداوي، وأنا آسف نوال السعداوي مصرية وأنت مصري، تتفهمون العلم لا جنسية له. حلو. أصدقك القول أن كلام دكتور نوال السعداوي وغيره على شاكلة نفس الكلام، نعم بالتحديد كان دكتور نوال السعداوي كان وراء تأليف هذا الكتاب، لأن نوع من الغيرة على الحقيقة، لأن آخرين بدأوا يرددون نفس الكلام نقلا عنها غيرة على الحقيقة. لابد أن احنا نشوف الموقف فين. حضرتك بتتكلم على كتب علم النفس، أنا بأضيف كتب علوم المخ والأعصاب، المراجع الكبيرة، التكست بوكس، ما فيش كتاب منها إلا وفيه فصل عن الفوارق العضوية بين بنية مخ الرجل ومخ المرأة، ده أصبحت بديهة علمية لا ينبغي الكلام فيها. بيبدأ تجنيس المخ إلى مخ ذكوري أو مخ أنثوي ابتداء من الفترة الأسبوع الرابع من الحمل، مبكر. المخ ده شيء يسعد الإناث في أصله مخ أنثوي، لا حول ولا قوة على النمط الأنثوي. نعم. ولو ترك هكذا دون تدخل سينشأ المخ أنثى، وهكذا يترك في الإناث. صرنا كلنا حريمي دكتور. هنا الأصل. أما اللي بيحدث بقى إذا كان الطفل أو الجنين ذكر، فبتبدأ هرمونات الذكورة تفرز من الخصيتين. هرمونات الذكورة بتعمل عملية تجنيس للمخ، ويبدأ المخ تنشأ فيه إضافات. الذكور يقول ده استكمال للنشأة، يبقى إحنا أكمل. وإناث يقولنا يعني إحنا الأصل، كل واحد يرى المعلومة العلمية على هواه. فيبدأ تجنيس المخ في الذكر نتيجة لإفراز هرمونات الذكورة، وتظل هذه المرحلة حتى الأسبوع 18 من الحمل. بالتالي الفترة من الأسبوع الرابع إلى الأسبوع 18 من الحمل فترة في منتهى الخطورة على نشأة وتشكيل المخ. ولو حصل أن عولجت المرأة الحامل بهرمونات ذكورية أو أنثوية زي ما كان بيحصل في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ده ممكن يأثر على تجنيس المخ، فيجعل مخ الطفل الذكر أنثوي ويجعل مخ الطفلة الأنثى ذكوري. فلا ينبغي اللعب بالهرمونات أثناء الحمل إطلاقا. وفي كتابك أعجبني فصل المساواة لا التماثل. نعم، هو ده سبب الخلط في القضية. يعني من يتبنى مفاهيم المساواة من الرجال والنساء بيظن أن مصلحته أن يروج، بما أن احنا بنقول مساواة تبقى مساواة يبقى الاثنين مخ زي بعض. المساواة قضية سياسية اجتماعية، أن المرأة حقوق الرجل، قضية اجتماعية وسياسية في المقام الأول. أما المماثلة في البنية التشريحية والوظيفة دي قضية بيولوجية، فلا ينبغي أن نخلط بين القضية البيولوجية والقضية الغير بيولوجية. وهذا ما يجعل القضية بين الأنثى والذكر والذكر ليست علاقة صراع وتحدي، إنما علاقة تكامل وتآلف. هو وليس الذكر كالأنثى، وكل ميسر لما خلق له. ونكمل بعد الفاصل إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. دكتور، كما تعلم أن حلقتنا ليست تفصيل الفوارق بين المخ الذكر والأنثى، لكن موضوعنا عن المخ في دائرة الإيمان. نعم. تكلمنا في البداية كيف نشأ المخ. العنصر الثاني والأهم ألا وهو العقل. العقل ورد والتعقل في القرآن الكريم تقريبا 49 مرة، كما تحدث أيضا الأطباء وعلماء النفس والعوام وجميع الناس. العقل، الخلط بين العقل والمخ أو الدمج بينهما أو اعتبارهما شيء واحد، أظن هذه مشكلة قائمة، صح ولا لا يا دكتور؟ نعم. كيف نتعامل مع هذا المفهومين المختلفين؟ احنا طرحنا المقصود بالمخ اللي هو العضو الذي يحتل الجمجمة وحجمه يصل إلى 1350 جرام، ده موضوع. العقل ده مفهوم وظيفي. لما بنتحدث عن العقل البشري بالتحديد، هو يعني الوظائف العليا التي تمارسها القشرة المخية. القشرة المخية دي طبقة الخارجية من المخ اللي فيها الخلايا العصبية غزيرة. الوظائف العليا دي زي الشعور والوعي والإدراك والتعلم والذاكرة وإصدار الأحكام والمنطق واللغة، كل هذه وظائف يمارسها المخ البشري. أهم هذه الوظائف ما نعرفه بالوعي، عشان نعرف أهمية العقل. عشان نقرب مفهوم الوعي، أنا نائم ثم استيقظت، أبدأ أستوعب ما حولي، أنا فين، أنا مين، ربما ما هو الوقت الآن، هل أنا مستيقظ في الصباح بعد نوم المساء ثم وبالتالي علي أن أتجه إلى الجامعة، وأنا مستيقظ بعد نوم الظهيرة وأنا قايم قبيل المغرب لأتجه إلى العيادة. يعني بيبقى الواحد في لحظة مش مستوعب الموقف. المسؤول عن الكلام ده كله ما يعرف بالوعي الذي مصدره المخ العقل أسف. ينبغي نطرح مفهوم في منتهى الأهمية، وهو أن في دماغنا عقلان، مش أقصد نصفي المخ، لا، أقصد أن في دماغنا عقلان. هدي مثال، قصة مشهورة جدا في كتب علم النفس وكتب علم الاجتماع، هي مؤلمة، عن طفلة أمريكية اسمها ماتيلدا عندها 12 سنة. اتفقت مع والديها أنها تنام عند خالتها، والديها خرجوا للسينما بالليل، ثم حدث أنهم قرروا أنهم يرجعوا، وماتيلدا قررت ما تخرجش، وقررت أنها تستخبى جوه الدولاب بتاع والديها عشان أول ما يدخلوا تنط عليهم وتقول لهم بخ، تقول لهم بخ بخ مفاجأة. اللي حصل أني دخل الوالد والدة البيت، فالوالد سمع صوت من جوه أوضة النوم، فظن أن هناك حرامي، راح لمكتبه وجاب مسدسه ودخل، هي نطت وقالت بخ، ضربها رصاصة في الرقبة وماتت ابنتهما الوحيدة. الله. نفسر الموضوع ده ازاي؟ يعني كيف نقرأ الحدث؟ اللي حصل أن الرجل قد تصرف قبل أن يعي، قبل أن يعي من هي والموقف بتفاصيله، تصرف. هذا التصرف وليد ما يعرف بالمخ الانفعالي، ما بقول في مخين، اللي مركزه اللوزة المخية أو الأميجدالة، مقابل المخ المدرك اللي هو القشرة المخية. ودائما في صراع بين المخ المدرك والمخ الانفعالي. نقدر نشبههم المخ المدرك ما نتحدث عنه بالعقل، والمخ الانفعالي ما يتحدثون عنه بأنه القلب، الصراع بين العقل والقلب. قضية دي مهمة جدا، لأن كثيرا عندما يحدث الصراع تكون الغلبة للمخ الانفعالي، فدي قضية ينبغي أن ندركها عندما نأخذ أحكامنا. ولذلك دكتور، يعني حتى في أحكام الشريعة لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا قاضي يريد أن يفصل، الغضب يؤثر على الحكم الموضوعي. نعم. يتكلمون عن طلاق الغضبان غضبا يخرجه عن الغضب الطبيعي إلى فقدان التوازن في إصدار الأحكام. نعم. إلى يعني حتى أيضا مراعى هذا الموضوع حتى في الأحكام الشرعية. نعم. فضلك. من القضايا برضو اللي بتحدث كده واختلطت علينا في تعريف المخ، تشبيهه أو تعريف العقل، تشبيه أداء مخ الإنسان والعقل بالكمبيوتر. بعد ما أصبح بإن تحت إيدنا الكمبيوتر، بدأ الماديين يقولون ما هو ده بقى صميم الشغلانة، يعني ما الكمبيوتر بيعمل أعمال ربما تبز في سرعتها، مثلا العمليات الحسابية، كل قدرات المخ البشري. فهنا بنقول لهم هي القضية هناك ثلاث فوارق جوهرية بين أداء الكمبيوتر وأداء المخ البشري. أول فارق هو القصد، نحن عندما نمارس عمل عقلي بقصد ونية. الفرق الثاني هو أننا نكون مدركين لما نفعل، هل الكمبيوتر يكون مدركين لما يفعل؟ دي غير واردة. الفرق الثالث أننا فاهمون لما نفعل، الفهم أنا وجدت الرصيد بتاعي في البنك قل أو مقلق على وضع المادي أو الاقتصادي، هل الكمبيوتر عنده هذا الفهم وعنده هذا القلق؟ من يشبه أداء المخ البشري بالكمبيوتر أو العكس، أداء الكمبيوتر بالمخ البشري، كأنه يدعي أن الدي في دي بلاير أو أي تلفزيون، دي في دي بلاير اللي بيعرض الأفلام وإلى آخره، يعي الأفلام التي يعرضها يعني ينسجم من الأغاني التي يستمع إليها ومتحمس مع البطل والبطل. لا، هذا هو الفرق الجوهري بين المخ البشري وبين الكمبيوتر. ولذلك دكتور نضيف أيضا أن يعني داوكنز في كتابه الجينة الأنانية الذي أنت ناقشت بعض أفكاره في كتابك كيف بدأ الخلق وهو من مشاهير الملاحدة المعاصرين، يعني يتحمس الكمبيوتر وما سيقول إليه، لكن نسي أن هذا الكمبيوتر الذي يتكلم عنه والذي سوف يتطور ويتصرف من صنيعة كائن ذكي وهو الإنسان، لكن ينسى أن هذا الإنسان الذي صنع الكمبيوتر أيضا من صنيعة إله. نعم. عالم مدرك. يعني شوف القياس مع الفارق مع أنه قياس ضعيف لكن ملزم له في القياس العكسي القوي. نعم. دكتور تأذن لي أخذ فاصل وارجع لك. نعم فضل. شكرا. الحمد يا رب والصلوات الحمد يا رب والصلوات. دكتور نحن ذكرنا في مقدمة الحلقة بأن الماديين أو الملاحدة يرون أن العقل وما فيه من وعي وتفكير تجريدي ورياضي إلى آخره من إفراز المخ، عملية كيميائية كما تفرز الكلى البول أجلكم الله. بالتالي نريد رأي العلم الحديث حتى يكون على الأقل حكم بيننا وبينهم، وثم نتساءل ما هو مصدر العقل. شوف حضرتك، القضية دي قضية طبعا ساخنة تشغل الفلاسفة والعلماء والمفكرين وإلى آخره. هو فيلسوف الأسترالي ديفيد شامرز أستاذ الفلسفة الأسترالي قسم تقسيمة جميلة جدا، أن هناك اتجاهين لتفسير نشأة العقل. الاتجاه المادي الفيزيائي الذي يرى مفهوم أن المخ إفراز العقل إفرازه للمخ كما أن الكلى تفرز البول، وبتقول أن ما أن وصل المخ إلى درجة هائلة من التعقيد حتى بزغت فيه قدرات العقلية. ده معنى طبعا في أشياء كثيرة ضده، لأنه بهذا الوصف بيصف المادة بأن فيها القابلية للعقل. ده الدعاء جميل جدا، يعني نحبه كمتدينين أن ينسب إلى المادة العقل. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، لا ده لما رب العزة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقوا، يبقى في عقل بيكلمه. إنما يعني هذا الكلام أن المادة فيها استعداد لأن تعقل، ده يعني كلام هو كمادي الذين يقولون بهذا الكلام يرفضونه فهم ينقدون أنفسهم. برضو قضية أخرى ضد الأصل المادي للمخ، إزاي النبضة الكهروكيميائية اللي هي كل نشاط المخ، نبضة كهروكيميائية تفهم المفاهيم المجردة الكونسبتس. يعني مثلا في قول أنا كده نقله من كتابي، الإنسان هو ذلك الكائن السامي الباحث عن المعنى، المحب للجمال، المنبهر بالمجهول، المتطلع إلى الحقيقة والحق والخير والعدل. مجموعة مفاهيم مجردة جنب بعض، كيف النبضة الكهروكيميائية تفهمها أو تفرزها ثم تفهمها؟ قضية في منتهى، يعني لا أدري كيف يكون هذا الأمر. أيضا بزوغ العقل من المادة الذي هي المخ في أشياء ضده، المادة تحكمها الحتمية، قوانين الحتمية، بينما العقل يتميز بحرية الاختيار، حرية إنسانية جزء أصيل من المكون الإنساني. العقل يعطينا عدد من المفاهيم البديهية التي نبني عليها حياتنا كلها، أن الجزء أصغر من الكل، لا يتواجد الشيء في مكانين في آن واحد، أشياء من هذا يعتبرها الفلاسفة مفاهيم بديهية لا تحتاج لمصدر. أو كما يقول كانت دكتور، هذه المبادئ التي يرى الماديون كجول لوك وغيره أن عبارة عن إحساسات جاءت حق الإنسان من الحس ثم صارت روابط ثم جاءت هذه المبادئ، الجزء أصغر من الكل، النقيضان لا يجتمعان، بينما نحن مع كانت أن هذه القضايا بديهية وجدت في المخ من داخله ويستدل بها لا عليها. نعم هذه نقطة ضروري لأبنائنا يعني يدركونها. نعم أجمل تشبيه بين أو مقارنة بين المخ والعقل عشان نستبعد المفهوم المادي، هو أن المخ كصوت نطق الكلمة أو كتابة الكلمة، أما العقل فهو يقابل معنى الكلمة من عالم مختلف تماما. كيف تنطق الكلمة، نطق الكلمة؟ هذه فيزياء، عملية ميكانيكية تماما، عبارة عن عمود من الهواء بيخرج من الرئتين على القصب الهوائية ويمر على الحنجرة، وتيجي حروف النطق، أعضاء النطق، شفتين واللسان واللها يقطعوا فينطقوا الكلمة، عملية ميكانيكية من عالم المادة بحتة. يكون معنى الكلمة الميكانيكية قد يشير إلى الحرب، إلى السلام، إلى الحب، من عالم آخر غير معنى المادة. ده جعل الطرح الآخر للمصدر، قلنا يا إما مصدر ميكانيك، مصدر مادي فيزيائي، أو المصدر غير مادي غير فيزيائي. العقل يتميز بالذكاء، فلا بد من مصدر ذكي يحمل المعاني. عشان كده لابد فقد الشيء لا يعطيه، المخ الذي لا يملك المعنى كميكانيكا أو ككيمياء وطبيعة، يبقى المصدر الآخر هو المصدر اللامادي اللافيزيائي اللي هو المصدر العقل الكلي، اللي هو إن نفخة الروح التي نفخت في الإنسان من قبل المولى عز وجل. دكتور، الكتاب اللي عندي اللي تكلمنا عليه، 50 سنة المقبلة، مستقبل العلوم خلال النصف الأول من القرن 21، اللي هو فيه 25 باحث من نوبل وغيره، في مبحث العقل والمخ والنفس، جوزيف ليدوكس. هذا المبحث حقيقة عندما نقرأ، وهو الرجل يعني مؤسس العلوم مركز علم الأعصاب جامعة نيويورك أو مشارك، يقول هذا القرن قرن المخ. نعم صحيح الكلام. هو الآن حتى في الولايات المتحدة الأمريكية الفانس أو المنح اللي بتعطيها الحكومة الأمريكية للباحثين مركزة في عدد قليل من المجالات، أولها مجال العلوم العصبية. فاحنا نتوقع خلال الفترة القادمة، كان القرن الماضي قرن الجينوم، نتوقع الفترة القادمة، عشان كده لابد أن نتابع ونلاحق العلم بانفتاح كبير وعطاء كبير في مجال العلم، في مجال علوم المخ والأعصاب. اتجاه العلوم دكتور في صالح النظرة المادية ولا النظرة الإيمانية؟ تكاد تكون النظرة المادية قد ودعت للأسباب اللي أنا بقول لحضرتك عليها. هم ممكن نقول أن المخ له دور في العملية، إنما دور إيه؟ المستقبل، الريسيفر. يبقى فيه الوجود الحقيقي للعقل الذي لسه هنتكلم عن بعضه يعني في تبقى من وقت، ولكن هذا العقل الوجود الحقيقي يستعمل المخ كآلة، زي بالضبط الريسيفر أو التلفزيون بيورينا صور لممثلين وهو هم مش جوه التلفزيون، صحيح، إنما هي موجودة في الفضاء كله. دكتور، هذا يجرنا إلى موضوع متصل يتحدث الجميع، فلاسفة ومتدينون، عن الروح. العلماء يتحدثون عن الذات الإنسانية، هذا موضوع هام لازم نتحدث فيه، ولكن بعد الفاصل بإذن الله. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. دكتور، ونحن نتحدث عن الأسس البيولوجية للإيمان، تساءلنا قبل الفاصل عن المتدينون يتحدثون عن الروح، الفلاسفة، علماء النفس يتحدثون عن الذات الإنسانية، يعني هل يتنوعت المسميات والحقيقة واحدة؟ في شيء آخر دكتور، أليس هنالك نهي في البحث عن الروح قرآنيا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هل هذا معنى الآية معنى النهي أم شيء آخر؟ هذه مجموعة مواد متداخلة مع اطلاعك لنا ماذا يقود العلم الحديث في هذه القضية وإلى أين توصل. في الحقيقة لا نفهم من الآية الكريمة أنها نهي عن البحث في الروح، سبب بسيط جدا، شاهد قوي، وهو كتاب الروح لمولانا ابن قيم الجوزية، لو كانت آية تعني النهي لما أقدم ابن القيم على تأليف هذا الكتاب. فالواحد يعني يبحث في هذا الموضوع باطمئنان. وقد نقول اسألوك كل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فنحن نبحث في هذا القليل، هو ليس بنهي ولكن رب العزة مش هتحصله كثير، فعلينا أن نجتهد لنصل إلى هذا القليل على الأقل. وحقيقة الروح لن يصل أحد إلى ذاتها. لا نتحدث عن الحقيقة، احنا نتحدث عن ما يمكن أن نلم به. طيب. يمكن أن يفتح الله به علينا في هذا، ومضطرون لذلك في دائرة انكار الروح من قبل الماديين والملاحدة كده يعني. طيب. هو الغرض من البحث إذا كان هناك اتجاه معاكس بينكر دون بحث، هل الروح والذات الإنسانية نفس الشيء؟ ماذا يقول العلم؟ هو عندما يتحدث العلم في قضية لا يتحدث عن أسماء دينية لمسمى، هو كلمة الروح في العلم لا يعرفها، هو العلم يتحدث فعلا عن الذات الإنسانية، والفلاسفة يتحدثون عن الذات الإنسانية. هذا الموضوع أخذ يعني مجال من أبحاث كثيرة في مراكز للبحث في علاقة الروح، لأن هم اللي بيعملوا بقى ناس لهم توجهات دينية في هذا الموضوع، بالعقل وبالوعي الإنساني، مراكز في أريزونا، جامعة أريزونا، بنسلفانيا، وييل، مراكز قوية وبتنشر كتب، برضو هنتعرض لبعض منها. بداية الكلام أن هناك ظواهر يعجز العقل البشري عن تفسيرها، وبالتالي معنى أن العقل مهما بلغ من الذكاء هو كل حاجة، هو كل حاجة لدى الإنسان، أو أقصى درجات التحكم هو العقل. لا، لأن العقل يتعامل مع عالم الحواس أو عالم الأفكار. لا، ده في قضايا بقى أخرى تتعامل مع عالم الغيب. يعني على سبيل المثال أبسط حاجة ما نعرفه أنه تواصل عن بعد. أنا ممكن أكون بفكر في صديق لي أو أخوي أو ابني موجود عبر البحار وأقلق عليه، أو بالذات الأمهات تقلق عليه في لحظة معينة، وبعد كده تعرف أن في هذه اللحظة ابنها كان بتجرى له عملية جراحية. كيف نفسر هذا بلغة العقل؟ موضوع تاني، الرؤى الصادقة. كم منا رأى رؤية ثم تحققت يعني كفلق الصبح؟ أنا لي قصة دائما أحكيها لو سمحت لي أحكيها. تفضل دكتور. هو التجارب الشخصية دكتور في هذه المسائل ضرورية. نعم. موقف حدث مع زوجتي، بيني وبين زوجتي، كنا في مدينة منورة، مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين في يوم قمنا من النوم بتقول لي أنا شفت إن ابننا عنده جزء من مؤخرة رأسه على اليمين حليقة زي الإيه، زي الكوين كده، زي العملة المعدنية محلوقة. فقلت لها ربما احنا امبارح بالليل كنا بنتكلم عن المحلقين والمقصرين في التحلل من الإحرام، فربما ايه الموضوع ده يعني حديث نفس وده وارد. بعدها بيومين اتنين كنا برضو راجعين المستشفى، فاذا باستاذ جراحة صديقي بيقول لي ما تقلقوش اصل محمد يعني اصيب اتعور وخدنا له غرزتين. فشفنا محمد وجدناه حلقوا له هذه المنطقة زي العملة بالضبط في نفس الموضع اللي أشارت إليه زوجتي من يومين. أنا عاوز أي حد ينكر الروح أن يفسر لي كيف اطلع العقل على غيب. دكتور أنا عندي موسوعة الباراسيكولوجي من 8 مجلدات مطبوعة. نعم. مع بعض يعني الأمثلة والأحداث مستفيضة بدرجة كبيرة جدا. لو نعم. كان نعمل حلقة كاملة للأمثلة. نعم. طيب كيف يتعاملون مع هالأحداث؟ هو مثلا بيجوا مثل هذا الحدث ما بيتصدوش له، هم تصدوا لحدث آخر اسمه ديجافي فينومنون. الديجافي عبارة عن بيسميها ظاهرة الرؤية المسبقة، إن يمر بينا موقف في حياتنا، أنا ماشي أنا بكلم حضرتك دلوقتي فيخطر لي إن أنا هذه الجلسة وهذا الحوار قد دار بيننا قبلا. الجو كله كأنه بالضبط منطبع في الذهن، والأغلب صح. أني قد رأيته في المنام. صحيح. لا يعني ما يخطر في بالي. هم علماء النفس الماديين يفسرون الموضوع ده بأن مخ الإنسان عبارة عن نصفين، نصف يدرك الموقف قبل النصف الآخر بجزء من الثانية، فعندما يدرك النصف الآخر الموقف يشعر بالألفة. ويفسروا أيضا تفسير آخر أنه مجرد توهم، بينما برضه يعني أنا لاهتمامي لهذا الموضوع أنا أقوم بتدوين عدد من الرؤى بتاعتي بقالي 20 سنة. دون أحلامك؟ الأحلام اللي أرى أنها لها صدى كده أو قوية أقوم أدونها بالتفصيل. فإذا مر بي موقف رؤية مسبقة أبادر بمراجعة الرؤى أجد أن أحد هذه الرؤى قد سجلت. والله فاتنا دكتور شفنا أشياء وايد حلوة. أنا عاين بس ملف لا يطلع عليه يعني. مختصر القول برضو من القضايا الأخرى اللي تروح في هذا الموضوع وفي أبحاث في مجالات علمية محترمة اللي هي بيسموها The Near Death Experience، تجارب الذين اقتربوا من الموت. اتعمل على بحث منهم في مجالة محترمة جدا Resuscitation نشر عن 63 مريض كان تقريبا أعلن موت المخ عندهم. لما عاد يعني أفاقوا رووا روايات بعضهم قال كنا نرى أنفسنا وقد انفصلنا عن الجسد، والأطباء يجروا حوالين الجسد والمرضات يعملوا صدمة كهربائية أو يحطوا كانيولا أو بتاع، ثم وجدنا أنفسنا نعود مرة أخرى وندخل في الجسد. أنا كنت بحكي هذه الحكاية في محاضرة، إذا بشاب يقول لي دكتور عمر حصل لي هذا الموقف. واحد منهم ذكر أنه شاف جزمة كوتشي، حذاء كوتشي أحمر اللون فوق سطح المستشفى. هذا مثال الحذاء قرأته في كتابك رحلة عقل. نعم. بالمرجع العلمي الغربي. نعم. ومشاهد كثيرة شافوا وراحوا على سطح المستشفى شافوا الحذاء. نعم. القضية المهمة جدا عشان نبقى عارفين احنا نتكلم في موضوع مش موضوع بسيط. في الكتاب عند حضرتك أسماء لخمس علماء من علماء المخ والأعصاب على مستوى عالي جدا لدرجة انهم الخمسة خدين جائزة نوبل، زي سير شرينغتون، جون إكليز، روجر سبيري، ويلدر بينفيلد، كلهم يقروا بأن الوجود المادي للمخ لا يمكن أن يفسر الذات الإنسانية، ولا مفر من أن نقر بمصدر ميتافيزيقي للذات الإنسانية التي هي الروح. بل أن سير شرينغتون يقول وأجزم بأن الذات الإنسانية تبقى بعد الموت ولا تفنى. كلام يعني كلام علماء كبار في هذا المجال. إذن العلم يا دكتور يتقدم تقدم هائل ويصب في صالح، يعني أنا أحب أقول كلمة قالها جيفري لانج الذي عاش 11 عاما ملحدا وهو بروفيسور رياضيات، يعني احنا نعرف وانتم تعلمونا والآخر أن أم العلوم الرياضيات، ثم الفيزياء، ثم الكيمياء، بعدين البيولوجي. ولذلك تجد أن الفيزيائيين والرياضيين أعمق من طرح البيولوجيين في قضية الإيمان بشكل كبير، يعني داوكنز وجماعته. الدكتور يعني يرى هذا جيفري لانك أن الإلحاد يجعل عالم الإنسان ضيق وصغير جدا حتى في الفهم. لما ينطلق ويتحرر من الماديات وتصغير الإنسان واحتباسه في هذا الفكر شيء عجيب. دكتور موضوع دسم، أنا أعتبر حلقة بكرة بالنسبة لما سمعته في اليومين اللي أعيش معاك دكتور هي أهم الحلقات، لأن البحوث العلمية التي ستعرضها غدا في قضية الجين الإلهي المدموغ في الإنسان والذكاء الروحي أيضا المدموغ في الإنسان والكلام الهائل الذي ذكرته هو الذي سنقف معه استكمالا للأسس البيولوجية للإيمان. دكتور عمر شريف شكرا لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. النبضات.